تفسير الآية 11 من سورة النمل يقول تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أي لا يخاف لدي المرسلون لعصمتهم من الوقوع في فعل الشر، مع مراعاة أن قتل موسى للمصري من قوم فرعون بالخطأ كان قبل أن يكون رسولا، لكن يخاف غيرهم من عموم الناس الذين يظلمون أنفسهم بأن يتعسوها بفعل ما يخالف الإسلام ويتعس بالدارين من الشرور والمفاسد والأضرار. لكن من ظلم من عموم الناس ثم بدل حسنا بعد سوء بتوبته من أي ثم غير ففعل حسنا بعد سوء كان يفعله، فلا يخاف من عقابي له في الدارين، لأني أقبل توبته وأغفر له وأرحمه وأسعده فيهما، لأني غفور أي كثير المغفرة، أعفو عن الذنوب ولا أعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمتي وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبي. إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة، ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير. وفي هذا بشارة عظيمة للبشر، فلا ييأس أحد أبدا من رحمته مهما فعل، فليعد للخير وسيجد كل خير كما وعد، ووعده لا يخلف مطلقا سبحانه بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. برجاء مراجعتها لمزيد من الشرح والتفصيل.